يقول البعض من الناس بأن الواجب موجود فقط في القرآن، وأن ما قال الرسول سنة فقط ليست إلزامية. ماذا نرد عليهم يا سماحة الشيخ؟ الوجوب والسنة تؤخذ من كلام الرسول ومن كلام الله جل وعلا، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يأتي في القرآن واجب الأخذ به. يقول صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، هذا مو في القرآن، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، قد يجمع المسلم هذا، قال الذي في القرآن أن تجمعوا بين الأختين، فجاءت السنة إن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأجمع المسلمون على ذلك. وهكذا كل ما جاء في السنة الصحيحة وجب الأخذ به، وإن لم يذكر في القرآن الكريم هكذا تحريم كل جناب من السباع والذي مخلى من الطير هذا لم يأتي في القرآن، جاءت في السنة تحريم السباع كالأسد والنمر كل ذلك، كل جناب من السباع والكلب ونحو ذلك، تحريم كل مخلى من الطير كالعقاب والباز والصقر، هذا يأتي في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم السماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.